السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. لما ذكر وضوح الآيات زاد في الحجة والبينات، وبين أن مصنوعاته تدل بتغييرها على أن لها صانعا قادرا على الكمال، فله بعثة الرسل وقد بعثهم وأيدهم بالمعجزات وأخبروا بالجنة والنار. والخطاب في ألم تر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه ألم تعلم، والمراد الكل، أن الله يسبح له من في السماوات من الملائكة والأرض من الجن والإنس والطير صافات. قال مجاهد وغيره: الصلاة للإنسان والتسبيح لما سواه من الخلق. وقال سفيان: للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. وقيل: إن ضربها بأجنحتها صلاة، وإن أصواتها تسبيح، حكاه النقاش. وقيل: التسبيح هاهنا ما يرى في المخلوق من أثر الصنعة، وسمي ما يرى في المخلوق من أثر الصنعة. ومعنى صافات مصطفات الأجنحة في الهواء. وقرأ الجماعة: والطير بالرفع على عطف بالرفع عطفا على من. وقال الزجاج: ويجوز والطير بمعنى مع الطير. قال النحاس: ستكون الواو حينئذ للمعية، العطف والرفع على أنها عاطفة، والنصب على أنها واو المعية. نعم. وسمعته يخبر: قمت وزيدا بمعنى مع زيد. قال: وهو أجود من الرفع. نعم، إذا قلت قمت وزيدا فالنصب أجود من الرفع، لأن الرفع في هذه الصورة ضعيف، عطف العطف على ضمير الرفع المتصل دون فاصل ضعيف، فالمتجه في هذه في مثل هذه الصورة النصب، والنصب مختار لدى ضعف النسق، يعني إذا ضعف النسق فالنصب هو المختار والعكس. نعم. قال: فإن قلت قمت أنا وزيد كان الأجود الرفع ويجوز النصب، لأن الرفع هو الأصل، النسق هو الأصل، فهو الأجود إذا وجد ضمير الفصل. نعم. كل قد علم صلاته وتسبيحه، يجوز أن يكون المعنى كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، أي علم صلاة المصلي وتسبيح المسبح. ولهذا قال: والله عليم بما يفعلون، أي لا يخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم. ومن هذه الجهة يجوز نصب كل عند البصريين والكوفيين بإضمار فعل يفسره ما بعده. علم. نعم. وقد قيل: المعنى قد علم كل مصل وسب قد علم كل مصل ومسبح صلاة نفسه وتسبيحه الذي كلفه. وقرأ بعض الناس: كل قد علم صلاته وتسبيحه غير مسمى الفاعل. وذكر بعض النحويين أن بعضهم قرأ: كل قد علم صلاته وتسبيحه، فيجوز أن يكون تقديره كل قد علمه الله صلاته وتسبيحه. ويجوز أن يكون المعنى كل قد علم غيره صلاته وتسبيحه، أي صلاة نفسه، فيكون أو قد علم غيره. علم غيره. ويجوز أن يكون المعنى كل قد علم غيره صلاته وتسبيحه، أي صلاة نفسه، فيكون التعليم الذي هو الإفهام والمراد الخصوص، لأن من الناس من لم يعلم. ويجوز أن يكون المعنى كل قد استدل منه المستدل، فعبر عن الاستدلال بالتعليم قاله المهدوي. والصلاة هنا بمعنى التسبيح، وكرر تأكيدا كقوله يعلم السر والنجوى. والصلاة قد تسمى تسبيحا قاله القشيري. والسبحة هي السنة وهي صلاة، ففي ارتباط بين التسبيح وبين الصلاة الشرعية، وأولى التقديرات هو الأول، كل تنوين عوض عن مضاف إليه، تقديره كل أحد قد علم الله جل وعلا صلاته وتسبيحه وامتثاله لأمره وعدم امتثاله. نعم. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، تقدم في غير موضع قوله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا، ذكر من حججه شيئا آخر، أي ألم ترى بعيني قلبك يزجي سحابا، أي يسوق إلى حيث يشاء، والريح تزجي السحاب، والبقرة تزجي ولدها أي تسوقه، ومنه زج الخراج يزجو زجاء ممدودا إذا تيسرت جبايته. وقال النابغة إني أتيتك من أهلي. الرؤية هذه أولها المؤلف رحمه الله على أنها قلبية وليست بصرية، لأن هذا الفعل غير مرئي، لأن هذا الفعل حقيقته غير مرئي، فلا بد من أن تكون الرؤية قلبية، ولا مانع أن تكون علمية، بمعنى أن ألم تعلم، ألم ترى يعني ألم تعلم، لأنه بلغك من النصوص ما يجعل علمك بهذه المسألة كالرؤية. نعم. السر وأخفى. نعم. السر وأخفى يعني أخفى منه. ما لا، هذا لا شك أنه غلطة. على كل حال في الأمثلة كثيرة في عطف الشيء على نفسه إذا اختلف المعنى. عطف الشيء على نفسه إذا اختلف المعنى لا ما يلزم أن يكون هذه الآية على وجه الخصوص. وقال النابغة إني أتيتك من أهلي ومن وطني أزجي حشاشة نفس ما بها رمق. وقال أيضا أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد. ثم يؤلف بينه أي يجمعه عند انتشائه ليقوى ويتصل ويكثف. والأصل في التأليف الهمز، تقول تألف وقرئ يولف بالواو تخفيفا. نعم. السحاب قد يكون متقطع في أماكن ثم بعد ذلك يؤلف بينه، يجمع بينه ليكون أقوى. نعم. وقرئ يولف بالواو تخفيفا، والسحاب واحد في اللفظ ولكن معناه جمع، ولهذا قال ينشئ السحاب. وبين لا يقع إلا الاثنين فصاعدا، فكيف جاز بينه؟ فالجواب أن بينه هنا لجماعة السحاب، كما تقول الشجر قد جلست بينه لأنه جمع. وذكر الكناية على اللفظ، قال معناه الفراء. وجواب آخر وهو أن يكون السحاب واحد، أن يكون السحاب واحدا، فجاز أن يقال بينه لأنه مشتمل على قطع كثيرة، كما قال بين الدخول فحومل، فأوقع بين على الدخول. التجويز الأخير يرجع مفاده إلى الأول، ما دام متفرغ فيمكن أن تدخل بين أجزائه بين، ما تستطيع أن تقول زيد جلست بينه، لكن تقول أنت جلست بين يديه لأنه أكثر من جزء. نعم. أما بينه اعتبار شيء واحد لا يجلس بينه، أما بين يديه هذا ممكن لأنهما اثنتان، والسحاب لو كان قطعة واحدة ما تستطيع أن تجلس بينه، لكن قطع متعددة تجلس بينها. نعم. فأوقع بين على الدخول وهو واحد لاشتماله على مواضع، وكما تقول ما زلت أدور بين الكوفة لأن الكوفة أماكن كثيرة، قاله الزجاج يعني وغيره، بين أحيائها. نعم. وأحيائها متعددة. وزعم الأصمعي أن هذا لا يجوز، وكان يروي بين الدخول وحومل ثم يجعله ركاما، أي مجتمعا يركب بعضه بعضا، كقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. والركم جمع الشيء، يقال منه ركم الشيء يركمه ركما إذا جمعه وألقى بعضه على بعض، وارتكم الشيء وتراكم إذا اجتمع. والركمة الطين المجموع، والركام الرمل المتراكم، وكذلك السحاب وما أشبهه. ومرتكم الطريق بفتح الكاف جادته، فترى الودق يخرج من خلاله. في الودق قولان، أحدهما أنه البرق، قاله أبو الأشهب العقيلي، ومنه قول الشاعر أثرنا عجاجه وخرجنا منها خروج الودق من خلل السحاب. عجاجة أثرنا عجاجة. ومنه قول الشاعر أثرنا عجاجة وخرجنا منها خروج الودق من خلل السحاب. الثاني أنه المطر، قاله الجمهور، ومنه قول الشاعر فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها. وقال امرؤ القيس فدمعهما ودق وسح وديمة وسكب وتوكاف وتنهملان. يقال ودقت السحابة فهي وادقة، وودق المطر يدق ودقا أي قطر، وودقت إليه دنوت منه. وفي المثل ودق العير إلى الماء أي دنا منه، يضرب لمن خضع للشيء لحرصه عليه. والموضع مودق، وودقت به ودقا استأنست به. ويقال لذات الحافر إذا أرادت الفحل ودقت تدق ودقا، وأودقت واستودقت، وأتان ودوق وفرس ودوق ووديق أيضا وبها وداق. والوديق الأتان عند العامة إذا أرادت الفحل، هنا يقول ودقت الأتان يعني كالفرس، يعني أرادت فحل الضراب، فعند العامة يسمونه أبو عبد الله الأتان إذا أرادت الفحل. لا تدري هاي ما يقبل منك هذا، أظن ما في غيرك يدري. ها؟ لا الصارف العنز أو الشاه، هذا في الغنم يقال صارف، وفي البقر معطي. نعم. وفي الإبل هنا يقول إيش؟ لا ما دخلت هنا الإبل، إنما ذوات الحافر. في الإبل يقولون ها؟ لا ما يمعشر مجسر، نعم مجسر. وفي الأتان ها؟ لا هين يا عبد الله تستنسى هذه الأمور ما يبتنسى. هنا جعلها من ذوات الحافر وهي كذلك، فحكم حكم الفرس، لكن الاستعمال غير هذا، يعني وإن كان أحيانا الاستعمال يكون خطأ، هم يقولون طالب. نعم. والوديقة شدة الحر، وخلال جمع خلل مثل الجبل والجبال، وهي فرجة وهي فرجه ومخارج القطر منه. وقد تقدم في البقرة أن كعبا قال: إن السحاب غربال المطر، لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لا حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض لقوته. فإذا وجد شيء يرده يكسر من قوته، يقلل من قوته، هذا على كلامه. نعم. وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو العالية من وهذا خلال شأن الذي ينزل من مكان بعيد مرتفع جدا، لا شك أنه وقعه على الأرض أشد مما لو نزل من مسافة أقل. نعم. وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو العالية من خلله على التوحيد، وتقول: كنت في خلال القوم أي وسطهم، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قيل خلق الله في السماء جبالا من برد، فهو ينزل منها بردا، وفيه إضمار أي ينزل من جبال البرد بردا، فالمفعول محذوف. ونحو هذا قول الفراء، لأن التقدير عنده من جبال برد، فالجبال عنده هي البرد، وبرد في موضع خفض، ويجب أن تكون على قوله المعنى من جبال برد فيها بتنوين جبال. وقيل إن الله تعالى خلق في السماء جبالا فيها برد، فيكون التقدير وينزل من السماء من جبال فيها برد، ومن صلة. وقيل المعنى وينزل من السماء قدر جبال أو مثل جبال من برد إلى الأرض، فمن الأولى للغاية لأن ابتداء الإنزال من السماء، والثانية للتبعيض لأن لبرد بعض الجبال لأن البرد بعض الجبال، والثالثة لتبيين الجنس لأن جنس تلك الجبال من البرد. وقال الأخفش: إن من في الجبال وبرد زائدة في الموضعين، والجبال والبرد في موضع نصب أي ينزل من السماء بردا يكون كالجبال، والله أعلم. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فتكون إصابته نقمة وصرفه. أما نزول الثلوج في هذه السنة فشيء أعظم، بعضه أكثر من أعظم من الجبال، كما يشاهد أعظم من الجبال. ومن الغرائب أنه في خبر من الأخبار قالوا إن شخصا من الأردن استطاع أن يستخرج من جوف الأرض غاز يدفئ به الكرة الأرضية، استطاع. والخبر الذي يليه: وقد بلغت الثلوج في كذا بلد مجاور 4 أمتار، هذا استطاع أن يستخرج غاز يدفئ الكرة الأرضية والثلج بقربه. يعني أحيانا تكون الدعوة مقرونة بما يكذبها، استخرج غاز من الأرض يدفئ به الكرة الأرضية، يعني لا يدفئ بيته كفى. الله المستعان. أو يجد من يصدق مثل هذا، يجد ناس مثل الآن الشمس يقول أكبر من الأرض 46 مليار مرة، ويتناقلها الأخوان وطلاب العلم في دروس ومحاضراتهم مثل المصدقين. طيب لو زاد مليار زائد أو ناقص، من اللي صدق ومن يكذب؟ العظمة الرب جل وعلا ثبتت في ما جاء عنده ما لا يعلم إلا منه من قبله، ما يقال لنا من قبل أي شخص مسلم أو كافر ملحد أو زنديق نأخذه بالتسليم، هذا ليس بصحيح. وتفسير الجواهر مشحون من هذه الأرقام وهذه الأصفار وهذه كلها مأخوذة من كلام الأعداء ليقرروا في يوم من الأيام أن الأرض أكبر من كذا أو أصغر من كذا، ثم خلونا تبعا لهم تحدثون في مسلماتنا ثم نصدقهم بعد ذلك، لأن صدقناهم في غيرها ثم كذبوا أنفسهم فتبعناهم، ما صار لنا رأي ولا استقلال ولا نظر، وإنما إمعات، إذا قالوا قلنا وإذا نفوا نفينا. نعم. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فتكون إصابته نقمة وصرفه نعمة. وقد مضى في البقرة والرعد أن من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا، عوفي مما يكون في ذلك الرعد، يكاد سنا برقه أي ضوء ذلك البرق الذي في السحاب يظهر. حال على المرفوع الظاهر ضعيف، نمو عن الزبير حالا لنتقدم، ها هو تقدم في الرعد، مضى في البقرة. أما قول سبحان من يسبح الرعد بحمده من عن الزبير ما هم مرفوع. نعم. وعوفية بس كذا. فقد أخرج الطبري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده، وقيل فيه راوي لم يسمع. معروف مرفوع ضعيف معروف. والثاني من قال منافق من الحديثين؟ الحديث الثاني من حديث سليمان بن عبد الله بن عباس. يقول هذا منه. نعم. يكاد سنا برقه أي ضوء ذلك البرق الذي في السحاب يذهب بالأبصار من شدة بريقه وضوئه. قال الشماخ وما كادت إذا رفعت سناها ليبصر ضوءها إلا البصير. وقال امرؤ القيس يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل. فالسنا مقصور ضوء البرق، والسنا أيضا نبت يتداوى به، والسناء من الرفعة ممدود. وكذلك قرأ طلحة بن مصرف سناء بالمد على المبالغة في شدة سناء بالمد على المبالغة في شدة الضوء والصفاء، فأطلق عليه اسم الشرف. قال المبرد السناء مقصور هو اللمع، فإذا كان في الشرف والحسب فهو ممدود، وأصلهما واحد وهو الإلماع. وقرأ طلحة بن مصرف سناء برقه، وقال أحمد بن يحيى وهو جمع برقة. قال النحاس البرقة المقدار من البرق، والبرقة المرة الواحدة. وقرأ الجحدري وابن القعقاع يذهب بالأبصار بضم الياء وكسر الهاء من الإذهاب، وتكون الباء فيه بالأبصار صلة زائدة. والباقون يذهب، لأن الفعل يتعدى بدونها إذا دخلت عليه الهمزة، يذهب أصلا أذهب يذهب، فإذا دخلت الهمزة على الفعل اللازم تعدى بنفسه، أما ذهب الثلاثي هذا لازم. نعم. وقرأ الباقون يذهب بالأبصار بفتح الياء والهاء، والباء للإنصاق. والبرق دليل على تكاثف السحاب، وبشير بقوة المطر، ومحذر من نزول الصواعق. يقلب الله الليل والنهار، قيل تقليبهما أن يأتي بأحدهما بعد الآخر، وقيل تقليبهما نقصهما وزيادتهما، وقيل هو تغيير النهار بظلمة السحاب مرة وبضوء الشمس أخرى، وكذا الليل مرة بظلمة السحاب ومرة بضوء القمر، قاله النقاش. وقيل تقليبهما باختلاف ما يقدر فيهما من خير وشر ونفع وضر. إن في ذلك، أي في الذي ذكرناه من تقلب الليل والنهار وأحوال المطر والصيف والشتاء، لعبرة. هذه الأقوال في تقليب الليل والنهار، الأول قال قيل تقليبهما يأتي بأحدهما بعد الآخر، لأن الذي يقلب هل هو شيء واحد أو أكثر من شيء؟ إذا كان شيء واحد معنى أن الله جل وعلا يقلب الوقت فيجعله أحيانا نهارا ويجعله أحيانا ليلا، استقام القول الأول. وأما إذا نظرنا إلى كل واحد من مفرده فكيف يكون تقليبه؟ تقليب الليل بمفرده وتقليب النهار بمفرده. إذا قلنا تقليب الوقت انتهى الإشكال، يأتي بالليل بعد النهار والنهار بعد الليل، هذا تقليب. أما إذا قلنا أنه يقلب النهار على حدة ويقلب الليل على حدة، فالتقليب إنما يكون بسبب أحيانا الطول والقصر، أو بالحر والبرد، بالظلمة شدتها وخفتها. المقصود أنه يتنزل كلامه الأول على أن المراد به تقليب الشيء الواحد وهو الوقت، تقليبه يكون ليل ثم بعده نهار ثم بعده ليل ثم نهار وهكذا، هذا تقليب، لأن التقليب التغيير. وإذا نظرنا إلى كل واحد على حدة فلا بد أن ننظر إلى أوصاف الليل على حدة وأوصاف النهار على حدة. نعم. نعم نعم. الرؤية عند أهل العلم تكون بصرية وتكون علمية وتكون قلبية. والرؤية إذا بلغك الخبر ممن تثق به فكأنك شاهدت، إذا بلغك الخبر بواسطة من تثق به فكأنه مشاهد، كما في قول الله جل وعلا أن ترك فعل ربك بأصحاب الفيل ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ولد في تلك السنة. ألم ترى كيف على ربك بعاد؟ ورأى، لكن بلغه الخبر بطريق قطعي فكأنه مشاهد. فالخبر المصحح أو المقطوع به بمنزلة المشاهد. نعم. لعبرة، أي اعتبارا لأولي الأبصار، أي لأهل البصائر من خلقي. قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، قرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي: والله خالق كل بالإضافة، والباقون خلق على الفعل. قيل إن المعنيين في القراءتين صحيحان، أخبر الله عز وجل بخبرين، ولا ينبغي أن يقال في هذا إحدى القراءتين أصح من الأخرى. وقد قيل إن خلق لشيء مخصوص، وإنما يقال خالق على العموم، كما قال الله عز وجل: الخالق البارئ. وفي الخصوص: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وكذا هو الذي خلقكم من نفس واحدة. الفرق بين خلق وخالق أن الفعل يدل على التجدد، فعل يدل على التجدد، بينما الاسم يدل على الثبوت والدوام، فلكل واحد منهما معنى. نعم. نعم. فكذا يجب أن يكون: الله خلق كل دابة مما، والدابة كل ما دب على وجه الأرض من الحيوان، يقال دب يدب فهو داب، والهاء للمبالغة. وقد تقدم في البقرة: مما لم يدخل في هذا الجن والملائكة لأننا لم نشاهدهم ولم يثبت أنهم خلقوا من ماء، بل في الصحيح أن الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار، وقد تقدم وقال المفسر. فعلى هذا يخرجون من هذا العموم، يخرجون من هذا العموم، وإن دبوا على الأرض أحيانا فهم يخرجون من هذا العموم لأنهم لم يخلقوا من ماء. نعم. وقال المفسرون من ماء أي من نطفة، قال النقاش أراد أمنية الذكور، وقال جمهور النظرة النظار، يعني النظرة النظار أراد. الطبري كثيرا ما يقول، بل لا يقول إلا القراءة ويريد بهم القراء، والصحيح في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على كذا ويريد بهم القراء، هنا النظرة يراد بهم النظار. نعم. وقال جمهور النظرة أراد أن خلقه كل حيوان فيها ماء، خلقة أن خلقة كل حيوان فيها ماء كما خلق آدم من الماء والطين، وعلى هذا يتخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الذي سأله في غزاة بدر ممن أنتما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء الحديث. وقال قوم لا يستثنى الجن والملائكة، بل كل حيوان خلق من الماء، وخلق النار من الماء، وخلق الريح من الماء، إذ أول ما خلق الله تعالى من العالم الماء ثم خلق منه كل شيء. قلت ويدل على صحة هذا قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، والمشي على البطن للحيات والحوت ونحوه من الدود وغيره، وعلى الرجلين للإنسان والطير إذا مشى، والأربع لسائر الحيوان. وفي مصحف أبي ومنهم من يمشي على أكثر، فعم بهذه الزيادة جميع الحيوان كالسرطان والخشاش. لكن ما يوجد حيوان له أربع ويمشي على اثنتين، له أربع ومشيه على اثنتين. ها؟ شو اسمه؟ الكنغر. لكن أنا ما وجدت في حياة الحيوان، ما وجدت اسمه هذا في حياة الحيوان. إيه؟ ما وجدت بهذا الاسم، هو له اسم ثاني، هو معروف الحيوان هذا له يدان قصيرتان ويمشي على رجليه. نعم. قفزوا على الأربع، لكن هذا على رجلين فقط من العجائب. لكن أحد يعرف اسمه؟ لأن ما وجدت بحياة الحيوان بهذا الاسم. ها؟ لا ما ذكره. وذكر عن الصنقور أن طوله ستة أشبار، يعني إذا كم 150 سنتي، يعني متر ونصف. في بعض الحيوانات أشكالها تخفى عليه، والأسماء تختلف من بلد إلى آخر. نعم. ها؟ لا عاد جعلهم القياش الشبه متردد بين الوزغ والضب. ها؟ يعني شبهه بين الوزغ والضب، من أجازه وقاله مثل الضب، ومن منعه قال مثل الوزغ. نعم. ولكنه قرآن لم يثبته إجماع، لكن قال النقاش إنما اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على أكثر، لأن جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع، وهي قوام مشيه وكثرة الأرجل في بعضه زيادة في خلقته، لا يحتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها، لأنه يستقيم على أربع سواء كان في وقوفه أو في مشيه. لكن إذا كان طويلا وهذه الأربع قصيرة لا شك أنه يحتاج إلى شيء يدعم هذه الأربع. نعم يدعم هذه الأربع. تشوفون السيارات يعني غالبها على أربعة كفرات، لكن بعضها لطولها تحتاج إلى داعم، كان تعلق يعني الزواحف هذه اللي 77 44 يعني لها أرجل كثيرة، لكن لو كانت أربع فقط تحتاج إلى ما يدعمه، فيكون هذا هو الغالب وهذا شيء نادر. نعم. قال ابن عطية: والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلة، بل هي محتاج إليها في تنقل الحيوان، وهي كلها تتحرك في تصرفه. وقال بعضهم: ليس في الكتاب ما يمنع من المشي على أكثر من أربع، إذ لم يقل ليس منها ما يمشي على أكثر من أربع. وقيل فيه إضمار، ومنهم من يمشي على أكثر من أربع كما وقع في مصحف أبي، والله أعلم. ودابة تشمل من يعقل ومن لا يعقل، فغلب من يعقل لما اجتمع مع من لا يعقل، لأنه المخاطب والمتعبد. ولذلك قال: فمنهم، وقال: من يمشي، فأشار بالاختلاف إلى ثبوت الصانع، أي لولا أن للجميع صانعا مختارا لما اختلفوا، بل كانوا من جنس واحد. وهو كقوله: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات. يخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء مما يريد خلقه قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات. التقييد هذا لا قيمة له. مما يريد، ما يريد خلقه، القدرة مطلقة، القدرة مطلقة. لكن إذا كان المراد مجرد التصريح بما هو توضيح من غير إرادة للمفهوم فلا بأس. يعني جاء في حديث: آخر من يخرج من النار، كما في صحيح مسلم، فإني على ما أشاء قدير. صحيح مسلم، فإني على ما أشاء قدير. أما هذه اللفظة فلا مفهوم لها، لأن إذا قلنا أنه لا يقدر على الشيء الذي لا يريده أو لا يشاءه، هذا مفهوم أن الذي لا يشاء ولا يريده لا يقدر عليه، هذا المعنى باطل. والقيد لا مفهوم له. نعم. لا، هو على جمعهم إذا يشاء، هو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا ممكن تأويلها بمتى، متى شاء. نعم. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، تقدم بيانه في غير موضع. قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول، يعني المنافقين، يقولون بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول من غير يقين ولا إخلاص، وأطعنا، أي ويقولون وكذبوا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. ولو قيل إن الذين يقولون آمنا بالله وبالرسول الجميع، المؤمنون والمنافقون، ثم يثبت الله الذين آمنوا وهؤلاء يتولى فريق منهم. نعم. قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، قال الطبري وغيره: إن رجلا من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض، فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المنافق مبطلا فأبى من ذلك وقال: إن محمدا يحيف علينا فلنحكم كعب بن الأشرف، فنزلت الآية فيه. لعلمه أنه يأخذ الرشوة، لعلمه أنه يأخذ الرشوة، فإذا أعطاه الرشوة حكم له، والنبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالحق وهو مبطل. نعم. وقيل نزلت في المغيرة بن وائل من بني أمية، كان بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه خصومة في ماء وأرض، فامتنع المغيرة أن يحاكم عليا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه يبغضني، فنزلت الآية، ذكره الماوردي. وقال: ليحكم، ولم يقل ليحكما، لأن المعني به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ بذكر الله إعظاما لله واستفتاح كلام. وحكم عليه الصلاة والسلام هو حكم الله، إنما أقضي بينكم بكتاب الله. نعم. فصح الإفراد، والله ورسوله أحق أن يرضوه، صح الإفراد لأن حكم الله حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية قوله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي طائعين منقادين، لعلمهم أنه عليه السلام يحكم بالحق. يقال: أذعن فلان لحكم فلان، يذعن إذعانا. وقال النقاش: مذعنين خاضعين. قال مجاهد: مسرعين. وقال الأخفش وابن الأعرابي: مقرين. أفي قلوبهم مرض، شك وريب، أم ارتابوا، أم حدث لهم شك في نبوته وعدله، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أن يجوروا في الحكم والظلم. وأتى بلفظ الاستفهام لأنه أشد في التوبيخ وأبلغ في الذم، كقول جرير في المدح: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح. بل أولئك هم الظالمون، أي المعاندون الكافرون لإعراضهم عن حكم الله تعالى. الثالثة: القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المعاهد والمسلم، ولا حق لأهل الذمة فيه، وإذا كان بين ذميين فذلك إليهما. فإن جاء قاضي الإسلام فإن شاء حكم، وإن شاء أعرض، كما تقدم في المائدة. الرابعة: هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم، لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم، فقال: أفي قلوبهم مرض الآية. قال ابن خويزمنداد: واجب على كل من دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يعلم أن الحاكم فاسق أو عداوة بين المدعي والمدعى عليه. وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعاه خصمه إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ولا حق له. ذكره الماوردي أيضا. قال ابن العربي: هذا حديث باطل، فأما قوله فهو ظالم فكلام صحيح. وأما صحيح المعنى وإن لم يصح نسبة، معناه صحيح ظالم. نعم. نعم. إذا كان القاضي فيها غير مسلم، المرفوع إليه غير مسلم، فهو من التحاكم إلى الطاغوت. وإن كان القاضي فيها مسلم ويطلب الحق منه وهو أهل للقضاء، كان أهل للقضاء والفصل بين الناس لا مانع إذا كان يحكم بشرع الله. نعم على كل حال والله المستعان، الخلل موجود الله أعلم. نعم الذمي هو الذي يدفع الجزية، والمعاهد هو الذي يدخل بالعهد والأمان والميثاق يبرمه مع ولي الأمر، هذا معاهد. وأما الذمي هو الذي يدفع الجزية من يهودي أو نصراني. نعم. وأما قوله فلا حق له فلا يصح، ويحتمل أن يريد لأن مثل هذا لا يبطل الحق، مثل هذا لا يبطل الحق. نعم. ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق. وعلى كل حال الحديث ليس بصحيح فلا يتكلف اعتباره. نعم. قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أي إلى كتاب الله وحكم رسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال ابن عباس أخبر بطاعة المهاجرين والأنصار وإن كان ذلك فيما يكرهون، أي هذا قولهم، وهؤلاء لو كانوا مؤمنين لكانوا يقولون سمعنا وأطعنا. فالقول نصب على خبر كان، واسمها في قوله أن يقولوا نحو، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. وقيل إنما قول المؤمنين وكان في صلة الكلام، وكان صلة في الكلام كقوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا. يعني كان هذه إنما قول المؤمنين هذا الأصل، وكان صلة، وأنه لا يلزم أن يكون قولهم في الماضي دون الحاضر والمستقبل، وإنما قولهم في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. والشاهد يدل عليه في قاتل المتأخرة يوجد من يقول هذا، وهذا كثير قبل انفتاح الدنيا، كثير قبل انفتاح الدنيا، حتى وجد منذ عهد قريب من يطلبه خصمه إلى القضاء فيقول له أنت تعرف القضية، اعرضها على القاضي والذي يقوله هو القاضي ينتهي، كما يحتاج أن حضر كلمة. وبالفعل يذهب الخصم إلى القاضي ويعرض عليه القضية فيقول القاضي الحق لصاحبك، ويذهب يخبره بما حصل. وأما الآن يجلبون المسائل بكل ما أوتوا من قوة وحيل ومحامين وفجور في الخصومة وكذب وحيل، كل هذا من أجل حطام الدنيا الذي تكالبوا عليه فأنساهم ذكر الله، صار بعضهم يتردد، أنا لا أريد المحكمة أنا أريد الحقوق، مسألة حقوقية ما نحتاج إلى محكمة، ترددوا في هذا فصار في كثير منهم من أوصاف المنافقين ما صار. نعم. وقرأ ابن القعقاع ليحكم بينهم غير مسمى الفاعل، وقرأ علي بن أبي طالب إنما كان قوله بالرفع قوله، يعني ما كان الناس إلى عهد قريب يستسيغون كلمة قانون فضلا عن تكون موجودة في بلادهم في غير المحاكمات، يعني مستشار قانوني في مؤسسة كذا في مصلحة كذا، كان هذا الأمر عظيم جدا، يعني ما يطاق سماعه، فكيف يتحاكم المسلم إلى القانون إلى ما وضعه البشر ويتركون حكم الله؟ تعلمه من أجل إبطاله لا بأس، أما تعلمه للحكم به هذا محادة لله ورسوله. نعم. قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فيما أمر به وحكم ويخشى الله ويتق، قرأ حفص ويتقه بإسكان القاف على نية الجزم. قال الشاعر ومن يتق فإن الله معه ورزق الله مؤتاب وغادي، وكسرها الباقون لأن جزمه بحذف آخره، وأسكن الهاء أبو عمرو وأبو بكر، واختلس الكسرة يعقوب وقالون عن نافع والبستي، والبستي عن أبي عمرو وحفص، وأشبع كسرة الهاء الباقون فأولئك هم الفائزون. ذكر أسلم أن عمر رضي الله عنه بينما هو قائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رجل من دهاقين الروم قائم على رأسه وهو يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقال له عمر: ما شأنك؟ قال: أسلمت لله. قال: هل لهذا سبب؟ قال: نعم، إني قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيرا من كتب الأنبياء، فسمعت أسيرا يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة، فعلمت أنه من عند الله فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال: قوله تعالى: ومن يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن ويخشى الله فيما مضى من عمره ويتقه فيما بقي من عمره فأولئك هم الفائزون. والفائز من نجا من النار وأدخل الجنة. فقال عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. معزول. قال: هو أسلم العدو مولى عمر، فهو ثقة، لكن الإسناد إليه لم أقف عليه، فالظاهر أنه مصنوع، فهو خبر غريب عجيب ومرفوع منه تقدم مرارا وهو صحيح ومشابه. نكمله نفس الكلام. هذه القضايا وهذه الحوادث تحدث على مر العصور، يعني كونه يأتي شخص يسلم بسبب أو بدون سبب، ويذكر من الأسباب ما جعله يسلم كاليهودي الذي نسخ التوراة والإنجيل والقرآن وحرف فيها، فقبلت منه التوراة والإنجيل وعمل بها ورد عليه القرآن، دل على أن الكتاب محفوظ، كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فأسلم بسبب ذلك. ومنهم من يسلم بسبب التشريع الإسلامي وما فيه من حكمة ظاهرة، كأمريكي أسلم هو غسال، فسئل عن السبب فقال: إن السبب في ذلك أن الثياب تختلف، ثياب المسلمين طاهرة ونظيفة وثياب غيرهم من النصارى واليهود والمشركين لا تطاق رائحتها لأنهم لا يستنجون. وهندي أسلم فقيل له، قال: إن المسلمين إذا مات فيهم الميت حفروا له ودفنوه، نظفوه وستروه ودفنوه. ونحن وهندي قال: إذا مات فينا الميت نحرقه ولو كان من أعز الناس إلينا. حصل له قصة أنه جاء بأمه على عادتهم ليحرقها، فجمع لها حطبا عظيما فأوقده عليها فأكلت الكفن فقط، وبقيت الأم عارية بين الناس. ثم بعد ذلك، لأنها توصي بهذا وهذا مذهبهم ودينهم، فجمع لها حطب مرة ثانية فأحرقه، ثم جاء ليعلن إسلامه وعرف أن دينه باطل. والقصص في هذا كثيرة جدا، يعني ما يمكن أن يحاط بها، وهي متجددة تكاد تكون يومية، ولله الحمد. هذا من عظمة هذا الدين وبقائه ناصعا نقيا إلى قيام الساعة. نعم. قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، عاد إلى ذكر المنافقين، فإنه لما بين كراهتهم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم أتوه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا ونسائنا وأموالنا لخرجنا، ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا. فنزلت هذه الآية: أي وأقسموا بالله أنهم يخرجون معك في المستأنف ويطيعون، يعني فيما سيأتي. نعم. جهد أيمانهم، أي طاقة ما قدروا أن يحلفوا. وقال مقاتل: من حلف بالله فقد أجهد في اليمين. وقد مضى في الأنعام بيان هذا. وجهد منصوب على مذهب المصدر، تقديره إقساما بليغا. قل لا تقسموا، وتم الكلام طاعة معروفة، أي أولى بكم من أيمانكم، أوليكم منكم طاعة معروفة وقول معروف بإخلاص القلب، ولا حاجة إلى اليمين. يعني لا تقسموا، قل لا تقسموا، إنما الكلام إذا لم يصدقه العمل فلا قيمة له. يعني هل وجد منكم طاعة معروفة؟ هم يقسمون، لأن أمرتهم لا يخرجون، لكن دل عملكم على صدق قولكم. لا تقسموا، الإنسان ليس بحاجة، لا سيما الذي يصدق قوله عمله. أما الذي يدعي الدعاوى هو الذي يحتاج إلى الأيمان ليصدق، ما إذا كانت أعماله موافقة لأقواله ما يحتاج إلى أن يقسم، الناس كلهم يصدقون. نعم. وقال مجاهد: المعنى قد عرفت طاعتكم وهي الكذب والتكذيب، أي المعروف منكم الكذب دون الإخلاص. إن الله خبير بما تعملون من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بإخلاص الطاعة وترك النفاق. فإن تولوا، أي فإن تتولوا، فحذف إحدى التاءين، ودل على هذا أن بعده وعليكم، ولم يقل وعليهم، فإنما عليه ما حمل أي من تبليغ الرسالة، وعليكم ما حملتم أي من الطاعة له، عن ابن عباس وغيره. وإن تطيعوا ولو قالوا عليهم لقلنا فإن تولوا ماضي وليس بمضارع ولا نحتاج إلى تقدير تاء، لكن لما قالوا عليكم ما قالوا عليهم عرفنا أنه مضارع وليس بالماضي. نعم. وإن تطيعوه تهتدوا، جعل الاهتداء مقرونا بطاعته، وما على الرسول إلا البلاغ، أي التبليغ المبين. وهذه الجملة الشرطية شاهدها الواقع، أن كل مطيع يهديه الله جل وعلا إلى الحق والصواب، أرحمك الله، كل مطيع يعان على الهداية في أقواله وفي أفعاله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قاله مالك. وقيل إن سبب هذه الآية أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكا جهد مكافحة العدو وما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم، وأنهم لا يضعون أسلحتهم، فنزلت الآية. وقال أبو العالية: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين بعدما أوحي إليه، خائفا هو وأصحابه، يدعون إلى الله سرا وجهرا، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانوا فيها خائفين، يصبحون ويمسون في السلاح. فقال رجل: يا رسول الله، أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه السلام: لا تلبثون إلا يسيرا، حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس عليه حديدة. ونزلت هذه الآية. ليس عليه حديدة، يعني من آلات السلاح، يعني من آلات السلاح. خرج. قال مرسل: ذكره الواحد عن الربيع عن أبي العالية بدون إسناد، وهو مرسل بالجملة. المقصود أنه وقع ما أخبر، ما جاء في الخبر، وأمن الناس على أديانهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، وعلى مر العصور ينتابهم الأمن وهو الغالب، ثم ينتابهم خوف لمخالفتهم أوامر الله وشرعه، ينتابهم شيء من الخوف ويبتلون به حتى يرجعوا إلى دينهم والله المستعان. نعم. ونزلت هذه الآية وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا. قال النحاس: فكان في هذه الآية دلالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعز أنجز ذلك الوعد. قال الضحاك في كتاب النقاش: هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30. وإلى هذا القول ذهب ابن العربي في أحكامه واختاره وقال: وخلافة الأربعة مدتها 30 سنة. نعم. واختاره وقال: قال علماؤنا: هذه الآية دليل على خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وأن الله استخلفهم ورضي أمانتهم وكانوا على الدين الذي ارتضى لهم، لأنهم لم يتقدمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذا، فاستقر الأمر لهم وقاموا بسياسة المسلمين وذبوا عن حوزة الدين، فنفذ الوعد فيهم. وإذا لم يكن هذا الوعد لهم نجز وفيهم نفذ وعليهم ورد، ففي من يكون إذا؟ وليس بعدهم مثلهم إلى يومنا هذا، ولا يكون فيما بعده رضي الله عنهم. وحكى هذا القول القشيري عن ابن عباس، واحتجوا بما رواه سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. قال سفينة: أمسك عليك خلافة أبي بكر 2 سنة، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6. وقال قوم: هذا وعد لجميع الأمة في ملك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. واختار هذا القول ابن عطية في تفسيره حيث قال: والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهور، واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلها، كالذي جرى في الشام والعراق وخراسان والمغرب. قال ابن العربي: قلنا لهم: هذا وعد عام في النبوة والخلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة، فنفذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله، حتى في المفتين والقضاة والأئمة. وليس للخلافة محل تنفذ فيه الموعدة الكريمة إلا من تقدم من الخلفاء. ثم ذكر اعتراضا وانفصالا معناه: فإن قيل هذا الأمر لا يصح إلا في أبي بكر وحده، فأما عمر وعثمان فقتلا غيلة، وعلي قد نوزع في الخلافة. قلنا: ليس في ضمن الأمن السلامة من الموت بأي وجه كان، وأما علي فلم يكن نزاله في الحرب مذهبا للأمن، وليس من شرط الأمن رفع الحرب، إنما شرطه ملك الإنسان لنفسه باختياره، لا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى أن تكون الدولة للمسلمين، وإن وجد فيها بعض ما ينكد ويخالف هذا الأمن من وجه لأسبابه التي رتب عليها، لأن النصر مشروط، إن تنصروا الله ينصركم، والأمن مشروط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فإذا وجد الشرك في بلد اختل هذا الأمن بقدر وجوده، وإذا ضعف التوحيد في بلد ضعف الأمن بقدر ضعفه، فلا بد من تحقق الشرط ليترتب عليه المشروط. معروف أنه في زمن علي رضي الله تعالى عنه وجد شيء من الغلو به، وجد من طوائف الغلاة الذين غلوا به وألهوه من دون الله، فلا بد أن يختل الأمن بسبب هذا، لا بد من أن يختل الأمن بسبب مثل هذا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. متى حقق التوحيد وانتفى الشرك حصل الأمن، وإذا اختل شيء من هذا اختل الأمن بقدره. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، مراد بذلك الشرك، صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ستة أشهر يتكمل الثلاثين. نعم. ثم قال في آخر كلامه وحقيقة الحال الأمن بجميع وجوهه. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يعني التام من كل وجه. نعم. ثم قال في آخر كلامه وحقيقة الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا قاهرين، وكانوا مطلوبين فصاروا طالبين، فهذا نهاية الأمن والعز. قلت هذه الحال لم تختص بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حتى يخصوا بها من عموم الآية، بل شاركهم في ذلك جميع المهاجرين بل وغيرهم. ألا ترى إلى إغزاء قريش المسلمين في أحد وغيرها، وخاصة الخندق، حتى أخبر الله تعالى عن جميعهم فقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيرا، وأمن المؤمنين وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم، وهو المراد بقوله ليستخلفنهم في الأرض، وقوله كما استخلف الذين من قبلهم يعني بني إسرائيل، إذ أهلك الله الجبابرة بمصر وأورثهم أرضهم وديارهم فقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا كان الصحابة مستضعفين خائفين، ثم إن الله تعالى أمنهم ومكنهم وملكهم. فصح أن الآية عامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم غير مخصوصة، إذ التخصيص لا يكون إلا بخبر ممن يجب له التسليم، ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم. يعني حتى يرد المخصص، تمسك بالعموم حتى يرد المخصص. نعم. وجاء في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أصحابه أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح، فقال عليه السلام لا تلبثون إلا قليلا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس عليه حديدة. قدم قريبا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. خرجه مسلم في صحيحه. فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فالآية معجزة النبوة لأنها إخبار عما سيكون فكان. قوله تعالى ليستخلفنهم في الأرض فيه قولان، أحدهما يعني أرض مكة، لأن المعهودة، الأرض المعهودة. نعم. لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك فوعدوا كما وعدت بنو إسرائيل، قال معناه النقاش. الثاني بلاد العرب والعجم، قال ابن العربي وهو الصحيح، لأن أرض مكة محرمة على المهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وقال في الصحيح أيضا يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. واللام في ليستخلفنهم جواب قسم مضمر، لأن الوعد قول، مجازها قال الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات والله ليستخلفنهم في الأرض فيجعلهم ملوكها وسكانها كما استخلف الذين من قبلهم يعني بني إسرائيل أهلك الجبابرة بمصر والشام وأورثهم أرضهم وديارهم. وقراءة العامة كما استخلف بفتح التاء واللام لقوله وعد وقوله ليستخلفنهم. وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر والمفضل عن عاصم استخلف بضم التاء وكسر اللام على الفعل المجهول وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تقدم وروى سليم بن عامر عن المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما على ظهر الأرض بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل دليل أما بعزهم فيجعلهم من أهلها وأما بذلهم فيدينون بها. ذكره الماوردي حجة لمن قال إن المراد بالأرض بلاد العرب والعجم وهو القول الثاني على ما تقدم آنفا. خرج. قال صحيح أخرجه أحمد بن حبان والحاكم من حديث المقدام وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي والصواب أنه على شرط مسلم في الباب من حديث التميم تميم الداري رضي الله عنه لا أحمد الحاكم صححه على شرطهما ووافقه الذهبي وكما قال صححه الألباني وصححه الألباني. نعم. ما في شك الأمن وإن أمن البهائم سلمت نفسه وروحه وماله وولده، لكن أين الأمن التام المطلق الذي يتدين الإنسان كما يشاء ويقول ما يشاء إذا كان مرضيا لله جل وعلا؟ على كل حال كل شيء بقدره. نعم. وليبدلنهم قرأ ابن محيصن وابن كثير ويعقوب وأبو بكر بالتخفيف من أبدل وهي قراءة الحسن واختيار أبي حاتم. وقرأ الباقون بالتشديد من بدل وهي اختيار أبي عبيد لأنها أكثر ما في القرآن. قال الله تعالى لا تبديل لكلمات الله. وقال وإذا بدلنا آية ونحوه وهما لغتان. قال النحاس وحكى محمد بن الجهم عن الفراء قال قرأ عاصم والأعمش وليبدلنهم مشددة وهذا غلط عن عاصم. وقد ذكر بعده غلطا أشد منه وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف. قال النحاس وزعم أحمد بن يحيى أن بين التثقيل والتخفيف فرقا وأنه يقال بدلته أي غيرته وأبدلته أزلته وجعلت غيره. قال النحاس وهذا القول صحيح كما تقول أبدل لي هذا الدرهم أي أزله وأعطني غيره وتقول قد بدلت بعدنا أي غيرت، غير أنه قد يستعمل أحدهما موضع الآخر والذي ذكره أكثر. وقد مضى هذا في النساء والحمد لله. وقد ذكرنا في سورة إبراهيم الدليل من السنة على أن بدل معناه إزالة العين على أن بدل معناه إزالة العين فتأمله هناك. وقرئ عسى ربنا أن يبدلنا مخففا ومثقلا. يعبدونني هي في موضع الحال أي في حال عبادتهم الله بالإخلاص. ويجوز أن يكون استئنافا على طريق الثناء عليهم لا يشركون بي شيئا. فيه أربعة أقوال أحدها لا يعبدون إلها غيري حكاه النقاش. الثاني لا يراؤون بعبادتي أحدا. الثالث لا يخافون غيري قاله ابن عباس. الرابع لا يحبون غيري قاله مجاهد. ومن أنهم لا يعبدون أحدا غير الله جل وعلا لا عبادة تامة، ولا يصرفون له شيئا من حقوق الرب جل وعلا. نعم. ومن كفر بعد ذلك أي بهذه النعم، والمراد كفران النعمة، لأنه قال تعالى فأولئك هم الفاسقون، الكافر بالله فاسق بعد هذا الإنعام وقبله. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون تقدم فأعاد الأمر بالعبادة تأكيدا. قوله تعالى لا تحسبن الذين كفروا، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعد بالنصرة، وقراءة العامة تحسبن بالتاء خطابا، وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو حيوة يحسبن بالياء بمعنى لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين الله في الأرض، لأن الحسبان يتعدى إلى مفعولين، وهذا قول الزجاج. وقال الفراء وأبو علي يجوز أن يكون الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم أي لا يحسبن محمد الذين كفروا معجزين في الأرض، حتى على القراءة الأولى لا تحسبن يا محمد الذين كفروا. نعم. فالذين مفعول أول ومعجزين مفعول ثان، وعلى القول الأول الذين كفروا فاعل، أنفسهم مفعول أول وهو محذوف مراد معجزين، وهو محذوف مراد، ومعجزين مفعول ثان. قال النحاس وما علمت أحدا من أهل العربية بصريا ولا كوفيا إلا وهو يخطئ قراءة حمزة، فمنهم من يقول هي لحن لأنه لم يأتي إلا بمفعول واحد ليحسبا، وممن قال هذا أبو حاتم. وقال الفراء هو ضعيف وأجازه على ضعفه على أنه يحذف المفعول الأول وقد بيناه. قال النحاس وسمعت علي بن سليمان يقول في هذه القراءة يكون الذين كفروا في موضع نصب، قال ويكون المعنى ولا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين في الأرض. قلت وهذا موافق لما قاله الفراء وأبو علي، إلا أن الفاعل هناك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا القول الكافر، ومعجزين معناه فائتين، وقد تقدم ومأواهم النار ولبئس المصير أي المرجع. لا شك أن الخطاب في قوله لا تحسبن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حكمه كل من يتأتى ومن يمكن أن يوجه إليه هذا الخطاب، فكل أحد لا يحسبن أن الكافرين معجزين. صلى الله